السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونحمده يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجة من يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأنبياء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا قد وصلنا في هذه السورة الكريمة إلى هذه الآيات الكريمات التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها ما كان بين نبي الله إبراهيم وبين قومه. وأعتقد أننا في اللقاء الماضي قد علمنا العلاقة بين هذه الآيات والآيات السابقة، وقلنا أن الله سبحانه وتعالى قد قال في شأن هذه القصة، ولا أقول قصة إنما نجتزأه منها، فقد جاء الله سبحانه وتعالى من هذه القصة بما يخدم السياق الذي رأيناه وسمعناه من قبل، فقال عز من قائل: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. تحدثت مع حضراتكم عما قاله أهل العلم في المراد بالرشد، فقلت لحضراتكم البعض قال إن المراد بالرشد الهداية والكياسة والعقل، وهكذا كان إبراهيم قبل أن تأتيه النبوة، فيقول معنى من قبل أي من قبل أن يأتيه النبوة. والبعض الآخر قال المراد بالرشد النبوة، فيكون معنى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل أي آتيناه النبوة من قبل موسى وهارون اللذان قد سبق الحديث عنهما في هذه السورة الكريمة وقبل هذه الآية الكريمة. تمام. وكل ممن قال بهذا أو ذاك قد جاء بما يدلل على صحة قوله، فالذين رأوا أن المراد بالرشد النبوة استدلوا على أن الله سبحانه وتعالى قال وكنا به عالمين، وهذا يتفق مع قول الله تعالى: الله أعلم حيث يجعله رسالته، حيث يجعله رسالته. البعض الآخر يقول لا، المراد الأمر السابق. كل له رأيه وكل له دليله، وأعتقد أن هذه قضية قد انتهينا منها في اللقاء الماضي. وقفت مع حضراتكم عند ما قاله إبراهيم لقومه وهو يريد أن يقيم الحجة عليهم وأن يدعوهم إلى عبادة الله وحده، فقال لهم على سبيل الاستغراب والاندهاش والإنكار، وهذا أسلوب من أساليب الاستفهام: ما إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قلت إن هناك أمور تلفت الأنظار في هذا الكلام، وبداية أنا قلت إن هذا الاستفهام هو استفهام على سبيل الإنكار، أي يستنكر عليهم أن يعكفوا على هذه الأصنام وأن يعبدوها من دون الله سبحانه وتعالى. ولكن كما قلت الآية فيها أمور تلفت النظر، أمور تلفت النظر. أولها أن الآية تقول إذ قال ليه لأبيه وقومه، وأنا قلت لكم من قبل إن قوم إبراهيم قد تفشى فيهم الشرك، ومن كان موجودين في عصره قد انتشر فيهم الشرك وتعددت صوره وألوانه، وفي النهاية هو شرك وكفر بالله. فمنهم من كان يعبد الأصنام، وهذا ما كان عليه آزر أبو إبراهيم وقوم إبراهيم خاصة الذين تسلسل منهم، ومنهم من كان يعبد الكواكب، ولذلك سنرى كما قلت لكم في سورة الأنعام أنه دخل معهم في محجة في عبادة الكواكب وقال الشمس ربي القمر ربي إلى آخره. منهم أيضا من اتخذ نفسه إلها ودعا الناس إلى أن يعبدونه من دين الله، ومنهم النمرود الذي حج إبراهيم في ربه وادعى لنفسه أنه يحيي ويموت. هذه الآية تصور محاجة إبراهيم لقومه خاصة البطن الذي كان منهم، وهذا هو ما يخدم السياق، لأن احنا قلنا المراد من عرض هذه القصة بداية التسريع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبداية النبي صلى الله عليه وسلم بعث في أقرب الناس إليه أعمامه وأقاربه والبطن التي كان منها، فلقى منهم الكثير، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين له إن حاله لا يختلف عن حال إبراهيم. فها هو يبدأ بأقرب الناس إليه، يبدأ بأبيه ويبدأ بقومه، ومع هذا سيرى منهم ما يرى ويلاقي منهم ما يلاقي. فإذا كان الأمر كذلك فكأن الله يقول رسوله فلا تحزن ولا يضيق صدرك، هذه إعادة المشركين في كل وقت وفي كل حين، وهذا أمر منتظر حتى من أقرب الناس إليك ما دام ليس موحدا لله رب العالمين. هنا أيضا أمر أريد أن أنبه عليه أنه من العبث، وأنا بقول من العبث، أن يقال إني إذ قال لأبيه، أنا عجبت من بعض الذين تناولوا تفسير هذه القصة وأخذوا يدندنون ويقولون كلاما أنا أعتقد أنه غير منضبط علميا بالمرة، غير منضبط علميا بالمرة، فجعلوا أن أبا إبراهيم ليس أبا حقيقيا له وإنما هو عمه. هذا كلام لا نقبله بأي حال من الأحوال، وأنا أكرره، هذا كلام لا نقبله بأي حال من الأحوال. لماذا؟ لا، عندنا يا أخوانا القاعدة التي تحكمنا في علم التفسير أن اللفظ يحمل على معناه المشتهر والمعروف إلا إذا كان المعنى المشتهر والمعروف مستحيلا، أو جاءت قرينة تصرف هذا اللفظ من معناه المعروف إلى معنى آخر بعيد عن الإنجيل. هذه قاعدة تحكمنا في علم التفسير ينبغي أن نسير عليها، وإلا لأدخل كل واحد هواه وقال ما يحمل. فكان القرآن يقول إذ قال لأبيه، من المعلوم أن كلمة أب تنصرف لمين؟ خير على طول، تحمل على هذا، وهذا أقرب شيء تنصرف إليه، ليس هذا مستحيلا أن يكون الأب كافر وأن يكون الولد نبيا، بدليل أن الله جاء بأمر آخر وعكس القضية، الأب مؤمن والابن كافر، نوح نبي داعية 950 عاما وابنه كان كافرا بالله، فهذا أمر ليس مستبعد. ثانيا، إذا أردتم أن تصرفوا لفظ الأب إلى العم، إلى العم، فلابد أن تكون هناك قرينة تقول لي ده ما ينفعش يكون الأب ويصرف من الأب إلى العم. قوله من الله سبحانه وتعالى لما قال سيدنا يعقوب لبنيه لا تعبدون من بعدي، قال نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، فقالوا إني الأب هنا مين؟ قالوا إلهك وإله آبائك، فالأب ها هنا إسحاق، الأب ها هنا إسحاق، لكن دخل في وإبراهيم باعتبار أنه جد يطلق عليه أب، فلكن ادخل اسماعيل في هذا التعبير الهك واله ابائك، واسماعيل يعتبر بالنسبة ليعقوب عما، فجاز ان يطلق عليه اب. نقول نعم نعم، نحن نقول ان اسماعيل عم، ان جاء من الايات قبل هذا ما يقطع بذلك كده، قال لي ان اسحاق اب الله، وان اسماعيل عم، وان ابراهيم جد، فجاء من الايات ما يصرف اسماعيل عن الابوة الحقيقية وانه عم. فهل عندك من الايات او من السنة ما يصرف لفظ اب بالنسبة لسيدنا ابراهيم من الابوة الحقيقية الى العمومة؟ هذا هو السؤال. هذا لعب بالالفاظ، هذا لعب بالالفاظ، بل ان ما يدلل صراحة على انه اب حقيقي الحديث الذي جاء في صحيح البخاري، ان آزر، اسمع التعبير ده، وهذا حديث صحيح البخاري، ان آزر ابا ابراهيم، ما قال كده، ما قالش عمه، ما كان يدري عمه، سبحان الله، يدري عمه، ابا ابراهيم يأتي يوم القيامة وعلى وجهه غبرة وقترة، والعياذ بالله، سود الوجه، فيؤمر به ليلقى في النار. انا قلت لكم من قبل ان في حاجه اسمها الحب الطبيعي والحب المكتسب. الحب الطبيعي هذا الذي تولد به وتفطر عليه، لا يعلل ولا يسبب، ما تقلش فيه ليه. فكما قلت من قبل، بتحب ابنك؟ ها تحب اولادكم؟ ليه؟ خلاص انت مجبور عليه، هذا حب طبيعي. لكن لما بقول لك لا انت تحبني، تقول لي هنا اللي ممكن لازم اقول لك ليه، هذا حب مكتسب يتوقف على اسباب. لكن في حب طبيعي الانسان يولد به، فحبنا لابائنا وحبنا لابنائنا هذا امر بنفطر به، ولذلك حتى لو اصبحت فيهم كل العيوب ومع هذا نحن نحبهم. مهما كان ابنك ارفك وتعبك وعاقك، تقدر تشيل حبك من قلبه، حب من قلبك؟ مش ممكن. ابوك امك هكذا. فمن خلال هذا الحب الطبيعي سيدنا ابراهيم يخاطب ربه يقول يا رب الم تجرني من الخزي، ومش انا طلبت هذا وانت استجبت، ولا تخزيني يوم يبعثون. قال يا رب ألم تجرني من الخزي؟ قال ولا. قال وأي خزي وأبي الأبعد، يعني أي خزي وأبويا هيبقى فين؟ في النار. في بعد كده خزي، في بعد كده خزي، ويبقى أبويا في النار، نشوف أبوك في النار. فلو كانت القضية قضية عمه بس، ما كانتش المسألة تشين أوي، كان من الذي عمه في النار؟ الأبعد، يعني الذي بعد عن رحمة الله، يعني في اي باخذ يا ابو قد استبعد رحمة الله، في خزي بعد كده اصبح من اهل النار. فتكون النتيجة ان ربنا سبحانه وتعالى يجيب ابراهيم انه يعني قد سبق القول مني انهم ليسوا منها بمخرجين، ده كافر هيخد شاك والسام، مش هيطلع مش هيطلع، تمام. إلا أن الله سبحانه وتعالى يقول له انظر، فينظر في النار فإذا هو بذيخ ملتطخ، الذيخ الضبع الملتطخ اللي أصبح ضيف والعياذ بالله. فيبص مين ليش أبوه وشاف قدام دلوقتي ضبع، فبيقول إن هينسخ الله سبحانه وتعالى آزر أبا إبراهيم ضبعا حتى لا يراه إبراهيم فأحسن قلبه. والإكرام لإبراهيم. وقال بقى العلل في كون ربنا ينسخ ضبع أمور كثيرة جدا، طبعا ليس هذا من مجال شرح الحديث، ولكن ما أود أن أقوله أن هذا الحديث من الأحاديث التي تقطع بأن آزر كان أبا لإيه؟ كان أبا لإبراهيم. اللي قال هذا الكلام علشان تبقوا عارفين مال إليه أحد من السلف وليس لهم دليل على هذا، وتشنك حول أو لهذا الكلام الكثير من المتصوفة اللي أرادوا يتكلموا عن السلالات والآل والهاء واهم حاجة ده الآل عندهم ده كله صافي ما فيهوش كفر خالص. وانا نفس السعي اللي سعاه الشيعة حتى يثبتوا اسلام عبد المطلب واسلام ابي طالب فعلوا هذا ولهم كتب في هذا ولهم تفسيرات في هذا علشان يوصلوك الى ان علي بن ابي طالب لا يمكن ان يكون الا من سلالة مسلمة طاهرة 100%. واخرج لنا كتبا تشير بل وتقطع لان ابا طالب قد نطق بالايمان قبل ان يخرج من الوجود مع ان العكس هو الصحيح. فعلي بن ابي طالب في رواية صحيحة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان عمك الضال قد مات. والكل متفق على ان قوله تعالى انك لا تهدي من احببت نزلت في شأن ابي طالب. وهناك حديث صحيح في البخاري وفي مسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه قال هو في النار وهو اخف اهل النار عذابا فهو في ضحضاح من النار. فلكن انا بقول كل انسان بيبقى له هوى بيتناول هذه الامور من خلال هواه. ولذلك لما بتيجي الجماعة اللي بيجي يدرسوا نعم طبعا ما بيعترفوش الشيعة لا يعترفون لا بخاري ولا مسلم ولا الكلام ده خالص ولا الكلام ده خالص. يقول لك هم عندهم مبدأ انهم لا يعترفون الا بكتبهم وعلمائهم فقط لا غير. التفسير ما ياخدوا الا بتفسير التبرسم ومسوا بقى بحاجة تانية. في العقيدة ياخدوا من علمائهم، في الشريعة ياخدوا من علمائهم، في الحديث ياخدوا من علمائهم. تيجي تقول له انا والله كنت في حوار واحد الهالي باللفظ كده في حوار مع احد هؤلاء الشيعة وللأسف كان خبير كلية سياسة واقتصاد وقاعد بتكلم معاه فبقول له الحديث في البخاري اللي ايه بخاري هذا الكافر بتاع والله باللفظ كده الكافر الفارسي بتاع عباد النار يا اخي سبحان الله. طب ما هو اسلم اللي طب ما ابو بكر كان كافرا وعمر كان كافرا وخالد بن الوليد كان كافرا سبحان الله اللي هي دي مسبه له هل هذه مسبه له؟ لكن جه في النهايه قال اذا اردت ان نختصر فلا نرجع الا الى كتبنا والا الى علمائنا باللفظ هكذا. فما كان لعجب لا بخاري ولا مسلم ولا ترمذي ولا نسائي ولا اي حاجه مني خالص. ودي هذه افتهم ولذلك تطرح حتى في صلاتهم منهم من يعتقد ان الصلاه لا تصح الا اذا سجد على تربه وطأها الحسين وآل البيت من آل عليه فهو جايبين تربه يبففوها كده ولما يجي يسجدوا يروحوا حاطينها ويروحوا ساجدين عليها. وانا رايتهم بنفسي في مسجد الجامع الازهر دخلوا بهذه الصوره كل واحد طلع الحجر بتاعه وحطه علشان يسجد عليه. فخذ منه كتير يعني واسال الله السلامه ونسال الله العافيه والله ونسال الله الفقه في الدين والعلم الصحيح. فهذا اول امر اني ما في شك اني اذر بنص القران وبلفظ صريح القران كان هذا اللي سيدنا ابراهيم. وكان هذا من جمال عرض هذه القصه ان النبي صلى الله عليه وسلم لاقى ما لاقى من الاعمام ولاقى ما لاقى من الاقارب فاراد الله ان يقول له ان الخليل بدايه لاقى ما لاقى من ابيه قبل قومه الاب كمان يعني فلماذا تستغرب يعني. فكانت النتيجه سفر الايه وعرض الايه اذ قال لابيه وقومه قال لهم ايه اتجد ها هنا في ايات ما تعبدون ها هنا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. ان شاء الله يبقى الاسئله النهارده خالص ما بتكلم بعض. قالوا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. انا قلت لماذا اختار طبعا القران لما يقول قال مره كذا وقال مره ده بيدلل على تعدد الاقوال يعني طالع كان يقول لهم الاصنام طالع يقول لهم التماثيل طالع يقول لهم ما تعبدون ده بيدل على تعدد الايه الاقوال. لكن بيجي في كل مقام في كل سياق ويختار له قول معين. في هذا السياق قال ما هذه التماثيل؟ انا قلت في المحاضرة السابقة لماذا اختار هذا التعبير، ما قال ما هذه الاصنام، ما قال ما هذه الالهة المزعومة، قال ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. اراد الله ان يبين ان سيدنا ابراهيم اراد ان يقيم عليهم الحجة في بطلان معتقدهم وبطلان ما اتخذوه الهة. فبداية حب يقول لهم ايه الالهة اللي تعبدوها دي، فسماها ايه؟ ما هذه التماثيل؟ هذه اللفظة تسقط الوهيتهم، اللفظة دي تسقط الوهيتهم لمن كان له عقل، لمن كان له عقل. ليه؟ التمثال معروف في اللغة، التمثال في اللغة هو ما اتخذ مماثلا لشيء من الخلق. ها ما اتخذ ايه؟ شوف تعبيري ده، تعبيركم ما اتخذ مشابها لشيء من الخلق، اللي تعمله شبه حاجة انت شفتها فتروح عامله يبقى اسمه ايه؟ تمثال. تمثال له مثال، له شبيه، يبقى التمثال ما اتخذ مشابها للخلق. طب اللي بيتخذ مشابه للخلق يبقى قبله ولا بعده؟ ها بعديه، عشان اقول ان انا هعمل حاجة شبه الباشمهندس يبقى عملي ليها بعده، بعده يبقى الباشمهندس ولا قبليها. طيب ولو كانت هذه آلهة، لو كانت هذه آلهة ها كتبقى مشابهة لخلقها، يبقى معنى كده ان الخلق ده كان ايه؟ اسبق ايه؟ اسبق عليها، تنفع تبقى آلهة. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما تحدث عن نفسه قال ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. ان هذه فلها امثال، فعلت مضاهة بها وامثالها سابقة عليها، فكيف تكون آلهة؟ الاله سابق ولا مسبوق؟ الاله يخبه سبحان الله. بقول كيف كلمة بسيطة لكن محتاجة الى من له، الى من له عقل وله لب. هذه واحدة انه اثبت انه هناك من الخلق ما هو اسبق عليها وهي تشابه الخلق، ومن كان بهذه الصورة لا يستحق ان يكون الها. تمام. ثم التمثال لابد له ممن مثله، يعني صنعه عمله، اذا هو مصنوع وليس بايه؟ وليس بصانع. كلمة لو مكثت وجلست تحللها لا ادركت غباء هذه العقول. ومع هذا شيء تفعلونه بايديكم وانتم اسبق عليه في الخلق، ومع هذا تلازمونها وتعكفون على عبادتها، هذه معنى التي انتم لها ايه؟ عاكفون، ملازمون، يلازمونها ويعكفون على عبادتها. وهذه يمكن الآية التي تذكرني بما قاله سيدنا علي لما يتكلموا عن لعبة موجودة تسمى لعبة الشطرنج، عارفين الشطرنج؟ لعبة الشطرنج. والأهل العلم اختلفوا فيها ما بين محلل وما بين محرم، بعض أهل العلم أباحها وأحلها وقال بقيود إن كانت ليست على قمار، وإن كانت لا تلهي عن الصلاة وعن ذكر الله فلا بأس بها ومنها فيها، إذ أنها تنمي الذكاء وتعلم التخطيط. هذا ما قاله بعض أهل العلم. البعض الآخر حرمها وقال يكفيها حرمة أن فيها تمثلة، يعني بسمع فيها حاجة اسمها الحصان. وأنا قديما على شان تبقى عارفين كنت بيحترف هذه اللعبة قبل ما أقرأ عنها وفيها، فكنت أحبها جدا. فكان يبقى فيها الحصان ده ويبقى له يعمل له ودنين وبتاع ومش عارف ايه، دي واحدة. والثانية لا، مش مشكل، لكن هو الحاجة الوحيدة المشكلة فيها الحصان، يعني تاخد مثلا الطبيعة وتقول على البيرق بلغة الحريفة، يعني لا هتلاقيها ما فيش الفيل، ما فيش الملك، ما فيش الوزير، ما فيش العساكر، ما فيش حاجات كلها مكنوسة، لكن هي القضية في الحصان رقم واحد. قالوا رقم اثنين هي تعلم الكذب، بيمر عليك هعمل ايه؟ تقول له قتلت الوزير، وانت لا قتلت وزير ولا غفير، واخد بالك؟ لا قتلت وزير ولا غفير. تمام. فقالوا تعود الكذب. ثالثا هي تأكل الوقت. تأكل الوقت يعني كنا بنقعد فيما مضى نلعب دور 3 ساعات مثلا. ليه فمضيع على الوقت. بيضيفوا الى هذا قالوا ان علي بن ابي طالب مر على قوم يلعبون بشيء يشبه الشطرنج الان حاطين برضو احجار كده وقاعدين فاستخدم هذه الآلة التي نحن بسببها ومهر القوم وقال لهم ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون قاعدين معتكفين عليها. اخي شوف لك مصحف يمسكوا يقوم صلي لك ركعتين ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. فكانت هذه الآية مما استخدم علي بن ابي طالب كما قلت في نهي وصرف الناس اللعبة تجري الشطرنج واتخذها دليلا كما قلت لأولئك الذين رأوا تحريم هذه اللعبة على خلاف فيها. ويمكن كانت أظرف حاجة وقعت إيدي رسالة ماجستير عملها أخ في السعودية في لعبة الشطرنج اللي هي حلال أم هي حرام. فلقيت جايب فيها حاجات كثيرة جدا ومطولة جدا فاستغربت واتصلت ببعض الإخوة هناك قالوا لا ده احنا اي حاجة هنا تعلم فيها ماجستير اي حاجة. ولذلك رسالتهم غير معترف بها في الجامعة عندنا يعني اللي هي من السعودية معاه الدكتوراه حتى لا نعترف بها هنا فلا يعترف الا بالرسالة التي تؤخذ من هنا لاني تقرأها الواحد بحث يقعد يعمل ساعة لكن هم يعملون ماجستير ودكتوراه وياخدوا به درجات علمية. فبقول اني كانت هذه الآية انت اسوي حاجة تفضل. هو زي ما قالوا ان الفرق بيدخل فيه الصنعة ما صنعت منه لما قعدوا في الرقب اصنام وتماثيل البعض وجد ان بينها عموم وخصوص فالصنم لا يكون صنما الا اذا اتخذ ونحت من حجر رأوا هذا. واما التمثال فيمكن لا يسمى صنما واما التمثال فهو يعم ما غير هذا وقد يطلق لكن بينهما عموم وخصوص. فلو التمثال اعم دي واحد. اثنين ان التمثال لابد ان يصنع زي ما قلت في تعبير الان وله مثيل له شبيه. الصنم لا قد تفعل شيئا وتبتكر له شيئا من بنات افكارك وان كنت لا ترى شيئا في هذا في هذه المخلوقات. زي مثلا يعني تخلي الفرعون ذكا يتخيلوا كده وقعد مش عارف ايه وهكذا. لكن المثال عشان يقولوا مثال يبقى لازم جاب قدام مشاهد علشان يعمل عليه تمثاله. ولذلك اللي بيعمل للعلماء والزعماء بيسموه ايه بيسموه مثال. لكن الرجل بتاع الاصنام ده زي ما قلت ممكن ينحت اي حاجة ويقعد يعمل اي حاجة طلعت معاه زي ما تطلع يسيبها مش شرط ان يكون في قدام منه شاهد يأخذ عليه. لكن فما كانوا والهذين ما كانوا يعبدونه في وقت سيدنا ابراهيم كانوا قد فعلوا فعلا يعني او نحتوا احجارا لأناس كانوا موجودين فعلا فعبدوها من دون الله. الفرق واضح. الصنم نعم احنا قلنا عشان الصنعة عشان الصنعة لما نقول صنم يبقى معمول من حجر. لو اضفت له صنم تمثال يبقى هو حجر صنع لشيء له مثال. خلاص وصلت كده ناس. فبقول اني كان قول سيدنا ابراهيم ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. انا بقول اني حينما يطرح السؤال وتسمع الرد تقف على عقلية من الرد على طول. مجرد تسمع الرد تقول والله ده بيفهم لا ده غبي لا ده حمار راس حكي استحكم الامر استحكم الامر. فالاجابة هي التي تحدد المستوى العقلي للمتكلم. فتعالى شوف لما يقول انتوا بتعبدوا تماثيل صورتموها للناس يبقى ده خلق سابق، وبعدين انتوا صنعتوها، الاله صانع مش مصنوع. الاصل ان الرد يكون من خلال هذه الامور، لا هي الهه وحجتنا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، تمام؟ زي ما تيجي تقول واحد نقاش مثلا، تمام، ولقيته بيرش ميه، فيرش ميه جوه بتاع الكهرباء، فبتقول له انت ده ممكن تعمل ماس وتموتنا، قال هو يديك مبرر، يقول لك لا انا برص الميه بعيده، لا كذا لك. لكن لما يرد عليك ويقول لك ما اصل انا شفت ابويا بيعمل كده، ده رد؟ هقول له والله كده على طول، اقول له والله ابوك كان حمارا وانت الان جحش. سبحان الله العظيم، هي بس حجتك ابوك كان بيعمل كده؟ هي دي حجه؟ هل هذه حجه؟ الحجه ان انا اقول ابويا عمل، الناس عملت، حجه تقنعني بما تفعل، هذه الحجه. الحجه امر يقوم على الاقناع وليس على التقليد، وليس على تقليد. فالذي يبرر عمله بانه راى غيره قد عمل فعذره اقبح من ذنبه كما يقولون، وهذا يدل على غبائه، لا انه فعل وقلد دون ان يفكر ودون ان يعرف، ده يدل على غبائه وعلى انسياقه. فكانت النتيجه انه على طول راح ربهم كده، يدل على غبائهم وانسياقهم. قالوا كذلك وجدنا ايه؟ قال وجدنا اباءنا هو هذه الآية وإلها حاضر بالراحة بالراحة علي بالراحة علي. قال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا كذلك وجدنا آباءنا لها، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. نعم هنا فيش كذلك، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. الحجة والتقليد، اتباع الآباء والتقليد واتباع الآباء. وهنا لما تفتح بقى كتب الأصول وكتب العقيدة هتجد فيها أبواب لذم التقليد، لذم ايه؟ التقليد. إني نحن ما خلقنا مقلدين، وإنما خلقنا مفكرين لنا عقول نعي بها ونزل الأمور، اما لمجرد ان فعل فنفعل او قيل فنقول، فهذا هو كما يقال التقليد الاعمى. ولذلك كل طب ما احنا بنقلد النبي ده بعد ما تعقلت انه النبي، يعني استخدمت العقل اولا فايقنت انه نبي وانه مرسل من عند الله، ما دام العقل قد قضى بهذا فيجب علي ان اقلد مقلد. فأنت حينما قلدت آباءك وأجدادك ماذا قال لك عقله؟ هم أنبياء ومعصومون، هذا هو ما يريده. علشان لي يقول لك طب تقليد الأنبياء، نعم تقليد الأنبياء ما جاء بعد قناعة عقل أنهم أنبياء، خاطبوا عقولكم ففكرتم ونظرتم في الحجج والبراهين والمعجزات وكذا وكذا وكذا فأيقنت أنهم نبي. وما دام قلت انه نبي فالنبي يقلد، فالنبي يقلد، لكن لما تقلد الاباء والاجداد؟ ولذلك بيقوله ان هي افة الامم والشعوب في عقيدتها وفي شريعتها وفي اخلاقها التقليد. افة الامم التقليد، التقليد، تمام، انك تقلد وخلاص. لا، ولذلك قالوا ان انت حتى لا يجوز لك ان تقلد عالما، عليك ان تعرف قوله وعلمه ولا تقلد فعله. ولذلك انا جيت في مرة انا لي جلسة معينة وانا بقول المخالفة للسنة لعذر في رجلي بعضها في سواء تشاهد الأوساط أو التشاهد الأخير، للأسف بعض تلامذتي قلدني أصابعا أخطأ انا بقول بمن في اخطا. ولذلك قالوا ان الحجه في العلماء في اقوالهم وليس في افعالهم. فاقوالهم بينقل عن مين؟ عن الله والرسول، لكن وليست في وكمان حجه فيها لو كان مستندا الى الله والرسول، مش مجرد ان هو بيقول راي ولا هواء، وليس في فعله، لان الافعال تدخل فيها الاعذار، يعني بلاش حتى اقول المخالفات. فانا قاعد اضرب حوالين قلبتني، ينفع؟ ما ينفع، ما ينفع، تمام. فقضيه التقليد المطلقه دي قضيه خطيره جدا، ينبغي ان يفهمها الناس فهما جيدا. فالكافرين ضاعوا عقيده للتقليد، كذلك وجدنا اباءنا، كذلك الفينا اباءنا، وجدنا اباءنا كما معنا، تمام. يبقى ذهبت عقيدتهم من خلال تقليدهم، وده اللي ضيع ابا طالب عند وفاته. لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم عند راسه وقال له قل كلمه اشفع لك بها عند ربي لا اله الا الله، قل، كاد ان ينطق، قاعد الزبانيه الشياطين من اهل الكفر فيهم ابو جهل قالوا له كده، أتميت على غير دين أبيك وأجدادك؟ ده ينفع؟ فأبى أن ينطق بكلمة الإسلام، فرحل على كفر. السبب إيه؟ السبب إيه؟ العصبية والتقليد الأعمى، العصبية والتقليد الأعمى، فمذهبة للعقيدة، لذلك آفة الأمم السابقة كما قلت، يقولوا أبأنا أبأنا أبأنا أبأنا، تمام؟ ومذهبة أيضا للشريعة. واعتقد ان معالم الشريعة الان طمست، واقول على الاقل في بلدنا مصر، بسبب التقليد. يعني لا تجد شريعة في افراحنا، ايه اللي ضيعها؟ التقليد. يا عم ما ابائنا واجدادنا زمروا وطبلوا وبتاع، راحت الشريعة، راحت في افراحنا في احزاننا، ما تجد شريعة. ايه اللي ضيعها؟ التقليد، التقليد. الشريعة عمالة تندثر بسبب ايه؟ العادات والتقاليد، التقليد. والله طلعنا لقيناها كده، ابويا ما بجد ابوي مات عمل صنادق، اعملها كمان صنادق، بجيب صييط. طيب لما جه جوز اختي عمل ليله، بعد ما جوز بنتي اعمل 30 ليله، يلا. كل ده تقليد اعمى، كل ده تقليد اعمى دون وعي ودون تفكير، للاسف الشديد تقليد. فيبقى اضاع العقيده التقليد، واضاع الشريعه التقليد، واضاع الاخلاق التقليد. النهارده بناتنا اتعرت وفقدت الحياء، منين؟ بيقلدوا الغرب مش تقليده، وشبابنا تخلفوا والبسل الشريطة وباسمه لولو وبوبو وفوفو، ليه؟ وبقى يرقص على دماغه ويضرب على قفاه وياخد بالجزمة، ليه؟ تقليد، تقليد، سبحان الله. ففعلا التقليد آفة تذهب بالعقيدة وتذهب بالشريعة وتذهب بالأخلاق، بالأخلاق. فآفة خطيرة جدا. لذلك ابراهيم اراد ان يبين له لا خير فيهم ولا خير فيه ابائهم الذين قلدوه، قلدوه، لا خير في هذا ولا خير في ذاك. قال لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين، وطلع ضال تقلده. وهنا اخذوا قاعدة، قالوا ان الناس تعتقد في بعض الامور انها حق لاسباب ثلاثة، وهي اسباب لا يعول عليها، بلاش يا لازم ناس في امور تعتقدها حق عشان ثلاث حاجات، عشان ثلاث حاجات: فعل الاباء، وطول الوقت، وكثرة الفاعلين. ماذا اللي بنواجهه الآن؟ هذا لما يعني مثلا حاجة ما بتتعمل وبعدين يألفها الناس ويقعدوا يعملوها مين فعلا، فبيعتقدوا انها حق خلاص عدى مر عليها وقت وهي تفعل يبقى خلاص صارت ها قاعدة خلاص بيعتبروها قاعدة انها حق. فقالوا اني طول الوقت ابي واحد اثنين فعل الاباء يقول لك ابويا وامي نمرة ثلاثة كثرة الفاعلين يبقى اللي بنواجهه الان لما تيجي تقول له اللي انت بتعمله ده غلط يقول لك ايه يعلموك الغلط وجدك الغلط وبقال له 100 سنة غلط وكل الناس دي غلط. ثلاث حاجات تسمح مرمى عن كده ثلاث حاجات تسمح مرمى عن كده بقول يا حجج يا هي. فكما قال اهل العلم لا فعل الاباء ولا طول الوقت ولا كثرة الاتباع يصير الباطل الباطل حقا. مش ممكن شو ده اللي بيدفي على الشيء صفة انه ايه انه حق، بل تاخذ ان هذا الشيء حقا باطل منين من الشرع. حتى وان لم يفعل الاباء حتى وان لم يفعل ولو سنة ولو ساعة حتى وان كان المتبعون اقلة ولو واحد ولو واحد. وانا بكر الآية دي بتعالج آفة موجودة فيها الآن. وانا بقول الناس تضفي على الشيء فعل كان او قول انه حق. طب البسموه لباس الحق منين منين؟ يقول ده احنا لنا 100 سنة يا اخي وهو ده يخليه حق. يا اهل الشركة قعدوا الاف السنين في الشركة ايه المشكلة يا هو يخليه حق؟ يقول لك الله كل الناس دي غلط وانت اللي صح. لما النبي بعث في امة وابراهيم بعث في امة كان هو صح وكل غلط ايه المشكلة يا بابويا وجدي الله ابوك وجدك ما بيفهموش سبحان الله. وهي دي قضية لسه مقبلاني في الايام اللي فاتت دي ما بتكلم على احتفال بتحويل وكده. فطلع لي واحد قال لي قال 100 سنة بنحتفل بتحويل القيم الناس الكبيرة كلها بتحتفل بتحويل القيم والدنيا كلها بتحتفل بتحويل القيم وانت ايه تقول لأ في كل اللي انت قلته ده ولا يدخل في ميت التعريف ولا حاجة من اللي انت قلتها تضفي على هذا الاحتفال انه حق. انت قلت لي كلام فاضل اقول لك حاجة واحدة فعل النبي ولم يفعل بس هذه هي قضياتي. هتقول لابوك ابوك مين ابوك عليك يا ابوك ايه ابوك ايه ولا يلزمني خالص ابوك ايه تقول للناس ده ربنا وصف ولو تتبع اكثر من في الارض ها يضلوك عن سبيل الله اكثر من في الارض ايه يعني كثرة الناس لذلك وصف الكثرة بانها فاسقة. نعم نعم نعم فما ياش حجة ياش حجة علي ياش حجة علي كنت لكل اللي قلت ده لا يخلع عليها لباس الحق ابدا. لباس الحق عندي تقول فعل النبي ولم يفعل قال النبي ولم يقل امر الله اولم يأمر هذا هو لباس الحق. لكن الناس بتضيع الحق وتضيعه وتدفي على الباطل انه حق من خلال هذه الامور الثلاثة التي ينبغي ألا تساوي عندنا شر ونقير شر ونقير ولا من اللي فيها. لكن هذه الفنات لذلك هذا ما قال سيدنا الرسول كنتم أنتم وآباؤكم ها في ضلال مبين وهو تعبير ضلال بواد الحق وأي مبين ضلال بين واضح بس لله ايه لله عقل لمن كان له ايه لمن كان له عقل خلاص. لما قال لهم لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين خد بالك بقى اما اجي اتكلم معه الباس وانت علي مثلا معلش انا هرم الحميه اللي عليك وبعدين يكون الباس مهندس مقتنع في واحد قوي وبعدين هو يتكلم معاه وهذا يقول لي ايه انت فلان ده انت ماشي ورقه طبعا ده اسوتي وقدوتي وكذا وكذا وكذا فقول له ده حمار انا اقول بس مهندس انا قلت هرمي احمل عليك عشان بمعنى يصل فقول له ده حمار كل على طول باش مهندس مش مصدق ان انا اقول كده وانت اي واحد بيقول لك حاجة ما تبقاش مصدقها تقول لي انت بتتكلم جد ولا بتضحك بتتكلم جد ولا بتضحك بس قال اقول لك اقعد اقول له يا باش مهندس قل له اه اقول له اسكت تعرف ان الشيخ فلان يقول له ايه اقول له يا اخي سبحان الله العظيم شفته قاعد على القهوة بيشرب شيشة اقول ايه بتتكلم جد ولا بتهزر يبقى حينما تسمع من الاخر كلاما انت لا تقنع به ولا تصدقه تستوثق منه وتعتقد انه ايه يمزح لكن بيضحك انت خلاص فلما قال لهم انتم واباؤكم في ضلال مبين ابائنا على اجدادك واهلك كانوا كلهم خربانين كده فقالوا انت تتكلم جد ولا بتهزر قالوا ايه اجئتنا بالحق ان ايه كنت من اللاعبين تتكلم جد ولا بتهزر هي دي بالظبط كده الآية دي بالضبط كده قالوا اجئتنا بالايه الحق ام انت من اللاعبين اللي بتقوله ده صحيح احنا وبقنا واجدادنا واجدادك كل دول ضالين خربانين كده انت بتتكلم بجد ولا بتلعب بتمزح شوف الآية دي هي بالظبط كده هي بتصور لك موقف الذي لم يصدق ما ايه ما يسمع فيستبعد هذا واعتقد انه على سبيل الايه على سبيل المزاح واللعب فانت صحيح اللي بتقوله ده حق اللي انت بتلعب وتضحك ولا ايه يعني في ايه فاراد ان يبين لهم ان ما يقوله هو الحق بايه قال برهن لهم بالقول والفعل بايه بالقول والفعل اللهم وآبا وانت بلوم دين اقول مرة اخرى برهن لهم بالقول والفعل فماذا كان برهان القول وماذا كان برهان الفعل ده اللي حبيت تعرفه ان شاء الله تعالى والله عايزين نستكمل في رمضان احنا باذن الله تعالى هيكون لقائنا كل يوم جمعة في شهر رمضان بعد صلاة التراويح ان شاء الله تعالى كل يوم جمعة والله عايزين نستكمل ما عنديش مانع ايوه عايزين نستكمل ما عنديش مانع عايزين نوقف التفسير لما بعد رمضان والاربع محاضرات الرمضانية نتكلم فيها في اي مواضيع اخرى كما تشاءون الامر لا اجلس يبهلكم ما تغطاش في القبض انا بقوله نستكمل اللي عايز نستكمله نستكمل يبقى نستكمل نعم ما عنديش مانع يا سيدي ما عنديش مانع فماشي ما عنديش مانع احنا يعني نقتصد كل مثل محاضرة نقعد فيها ساعة لربع ساعة لتلت نقول والله تلت ساعة تفسير وتلت ساعة اسئلة حلو الكلام حلو بعد انت بس يا بعد انت بس خلاص قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم تقبل منا امين امين اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم انا قاعد لا عارف انا قلت ايه ولا لعبت ازاي ولا عملت ايه تدعو لي بخير أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفينا وأن يشفي كل مريض. أسأل الله أن يشفينا وأن يشفي كل مريض. اللهم اشفنا واشفي كل مريض وعافنا وعافي كل مريض. اللهم ارزقنا شفاء لا يغادر سقما، واجعل مرضنا في ميزان حسناتنا. اللهم اجعل مرضنا في ميزان حسناتنا وخفف به من سيئاتنا. اللهم اجعلنا من الصابرين واجعلنا من الراضين وارض عنا رب العالمين. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.